الروح وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة وذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالكلمة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد السندلي قال حدثنا عاصم بن علي قال عاصم بن سليمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بالكلية واصطفى وأبو عبد الله محمد بن نصر بن عطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم كلم الله عز وجل عليه السلام كانت عليه جبة صوف وقمه صوف وكساء صوف وقمة صوف وكساء صوف وعصا راعي ونعلاه من جلد حمار غير يكي. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال حدثنا محمد بن قال حدثني محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، فقال له موسى: يا رب، هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها، وأنا أقوى من ذلك. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال: إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر عن معمر عن محمد بن كعب القرظي قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال: شبه صوت الرعد حين لا يترجع. قال حدثنا أبو الطيب الحسين بن علي بن صالح الهروي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ابن معقل ابن منبه قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما اشتد على موسى عليه السلام كربه قال له ربه عز وجل: ادن مني، فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه، فقال له ربه تبارك وتعالى: إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك مني حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني. قال وذكر الحديث. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إن الله جل سبحانه ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة وصايا كلها، فكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى، إنه لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون إلي بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى: يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، وما أعددت لهم، وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوؤون فيها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، فإني أستحييهم وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما الباقون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيها. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثني قاسم العمري عن عبد الرحمن ابن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قال محمد بن حسين رحمه الله: فيما ذكرته في هذا الباب من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. كلام الله تبارك وتعالى الذي نفته الجهمية ومن سار على دربهم من فرق الضلال، وأصل ذلك أن الجهمية ومن جرى مجراهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى، زعما منهم أن إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل يقتضي التشبيه والتجسيم، لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. فهذه الفلسفة الضالة الخبيثة جعلتهم ينكرون كلام الله واستواءه على عرشه ونزوله سبحانه وتعالى ومجيئه يوم القيامة إلى آخر الصفات، صفات الكمال والأفعال الاختيارية التي تليق بجلال الله عز وجل، والتي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله، ودان بها الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. لم يخطر ببال أحد منهم لا في عهد الرسول ولا بعده أن هذه الصفات نقص وأنها أعراض وأنها تنافي كمال الله، كما يقول الضالون التائهون، حتى جاء الجعد بن درهم الذي استقى معلوماته الفاسدة القبيثة في تعطيل صفات الله وتعطيل كلامه ومحبته وما شاكل ذلك، تلقاها من اليهود كما صادر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه إلى لبيد بن العاصم اليهودي. فإن اليهود والنصارى والفلاسفة وأهل الضلال دسوا كثيرا من عقائد أهل الضلال وبثوها في من تهيأ وهيأ نفسه لتلقي هذه الضلالات كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي وتلامذتهم ومدارسهم الفاسدة. أما أهل السنة والجماعة الذين ثبتهم الله على دينه الحق في وجه هذه التيارات الفاسدة والعقائد الضالة فقد ثبتوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، فأثبتوا لله تبارك وتعالى صفات الكمال التي تضمنها كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها الصفات التي ألمحنا إليها سابقا كالاستواء والنزول والمجيء والكلام، أثبت ذلك. وكل ذلك يقتضي كمالا لله، ولو عطلنا الله عز وجل من صفات كماله لوصمناه بالنقص. فعدم الكلام تتصف به الجمادات والحيوانات الضعيفة الهزيلة والرديئة والحجار الصم، فهل هذا كمال؟ لو قارنت بين إنسان يعني فصيح بليغ يتكلم وبين إنسان عيي أو إنسان أخرس، أيهما أكمل في العقل وفي الشرع؟ الأكمل الذي يتكلم، لا سيما إذا كان فصيحا بليغا. والأخرس والعي والمصاب بالحصر في الكلام هذا نقص. نعم، هذا صم بكم أم فهم لا يعقلون، نصفي للكفار أنهم صم بكم فهم لا يعقلون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على نقص معبود قومه وعلى نقص معبوداتهم وآلهاتهم أنهم لا يتكلمون لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرى شيئا. بارك الله فيكم. قال ما لكم لا تنطقون، يعني إقامة الحج عليهم، إذا كما ينطقون ما مالها، فهم حتى دون البشر. فالنطق كمال والكلام كمال والأفعال اختيار كمال، وعدم الأفعال هذه وعدم هذه الصفات نقص وغاية التنقص لله رب العالمين. ساق المؤلف هذه الآيات العظيمة قوله ومن يشاك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في شو سبيل المؤمنين؟ هل جحدوا الصفات هذه ولا آمنوا بها وسلموا بها؟ فالذي يأتي يمكن صفات الله عز وجل شاك الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ويستحق هذا الوعيد، يستحق هذا الوعيد. ومن شاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن كان عالما بهذه الصفات وأنكرها فيستحق هذا العيب، إن كان جاهلا تقام عليه الحجة يعلم وتقام عليه الحجة، فإن جحد واتبع هواه فقد شاق المؤمنين، شاق الله والرسول ويستحق هذا العيب. ثم ساق الآيات التي تتعلق بأن الله كلم موسى، ساق فأما الحجة عليهم من القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر كلم ثم أكد الفعل بالمصدر. وهذا في اصطلاع أئمة اللغة والبلاغة والنحو ورؤوسهم من هؤلاء المبتدعين يقررون في قواعدهم أن الفعل إذا أكد خلص تنتفي احتمالات المجاز. وأنا في رحت اليمن ونزلت في بلدة كان لي فيها صديق كان يأتينا هنا من طلاب العلم، وتجمع لي علماء هذه البلدة وطلاب العلم، وقلت أن أتكلم بما عندي من عقائد وغيرها. وإذا لهم إشكالات أو مناقشات أنا مستعد أو مناظرة أنا مستعد. فجمعهم لي وتكلمت في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية كثرة القبور والسحر والحاجات هذه. ومما ركزت عليه كلام حكيته عن ابن الوزير رحمه الله، كان ذكره أظن في إيثار الحق على الخلق، يعني يمكن على أهل البدع وعلى المعتزلة وعلى الشاعرة من ضمن إنكاره ومن حججه عليهم على الشاعرة خاصة. قال هؤلاء ينتسبون إلى السنة ويأتون إلى مثل صفة الرحمة التي ذكرها الله في القرآن في 500 مرة أو أكثر من 500 مرة مكررة ومؤكدة، مكررة ومؤكدة. شرحت لهم قلت تعرفون أنتم، هم يعرفون قدام الناس يعرفون اللغة يعرفون هذه القواعد، تعرفون أن التكرار يرفع احتمال المجاز وأن التأكيد يرفع احتمال المجاز. سكت. يقولون في الأمثلة إذا قال القائل جاء زيد بس سكت، قالوا يحتمل أن يكون جاء بنفسه أو جاء رسوله أو جاء غلامه. فإذا قال جاء زيد كرر ارتفع احتمال المجاز وتعين مجيء زيد حقيقة مجيء زيد. هذا في تأكيد اللفظ. في التأكيد المعنوي تقول جاء زيد فيحتمل مجيء المجاز، المجاز يعني أنه جاء رسوله أو عبده أو كتابه. فإذا قلت جاء زيد عينه أو نفسه ارتفعت كل احتمال المجاز وثبتت الحقيقة ثبت المجيء. فالآن نأتي إلى صفة الرحمة، نبدأ نفتح المصحف فيقارئنا بسم الله الرحمن الرحيم، في البسملة أكد صفة الرحمة كررها ارتفع احتمال المجاز يكفينا. طيب تعالوا الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تأكيد وتكرار. تأتي تقرأ سورة البقرة، سورة المائدة، الأعراف، اسم آل عمران، نساء المائدة، كذا كذا كذا، تزيد إلى آخر بارك الله في المصحف التكرار والتأكيد في أكثر من 500 موقع. كيف نعمل كلام الله هذه المعاملة؟ كيف نعمله؟ كلام البشر يعني إذا كرر أو أكد يرتفع احتمال المجاز، كلام ربنا ما يرفع احتمالات المجاز. والله ما نطقوا ببنت شفة بينهم فلاسفة وعلماء كذا ولا شيء، حجة عظيمة هذه صائقة اليوم ما يقدروا يقولوا عنها أبدا. طيب نأتي صفة الاستواء في القرآن 6 مرات، الرحمن استوى، الرحمن استوى، الرحمن تكرار ما يكفينا؟ ربنا يكرر لنا هذه الصفة ويأكد عليها ما يكفينا لرفع احتمالات المجاز؟ وجاءت في السنة أحاديث كثيرة وجاءت أفضل، كيف ما يكفينا؟ يعني كيف نتعامل مع كتاب الله مع سنة الرسول بهذه المعاملة التي لا يقبلها الشرع لا يقبلها العقل لا تساعد عليها اللغة لا شيء؟ فهم مفلسون ما عندهم إلا الهوى، بس وكلوا اللغة مجاز مجاز مجاز مجاز، تأويل مجاز التي سماها ابن القيم رحمه الله سماها طواغيت، طاغوت المجاز وطاغوت التأويل، وهي طواغيت فعلا بارك الله فيك. شاهد وكلم الله موسى تكليما، هذا النص وحده يكفي لإثبات أن الله يتكلم وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما سمعه موسى وبلغه لقومه وقامت عليهم الحجة، ووصفه الله بأنه كليم. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، موسى كليم الله ليه؟ لأنه كلمه بكلام يسمعه. فمن المتأولين في هذا الأصل سيدكم نعوذ بالله يقول ما ندري بأي حاسة سمع هذا الكلام ولا ندري ما هو مصدر هذا الكلام، مصدر الله يقول إني أنا الله أنا ربك. يرى هذا النص أمام عينيه بارك الله فيه يقول ما ندري. شوف الضلال ما أدري من مصدر هذا الكلام. ولا ندري بأي حاسة سمعه، قل سمعه برجليه ولا به سمعه، سخف ضلال والعياذ بالله. هذه من موبقات سيدكم، عطل الصفات، قال بالحلول، قال بوحدة الوجود. شوف واحدة من هذه يكفر بها السلف، واحدة منها يكفر بها السلف. ما يخجل هؤلاء الدافع عن سيدكم هذه الضلالات التي ارتطم فيها، ما يخجلون من الدفاع عنه ومن توليه ومحاربة من ينتقد هذه الضلالات ويرفع لواء السنة. يحاربونه ويحاربون هذا الذي أسقط راية السنة وركض وراء الجهمية وراء الحلولية وراء الوجود. ما ميدان باطل إلا ويركض فيه، يعني إمام مجدد وإمام هدى. أي هوى هذا يا أخوة، أي كارثة نزلت بهؤلاء، والله إنهم في كارثة لا يدركون مع الأسف الشديد. كلم الله موسى تكليما، أما الصحابة، أما التابعون بإحسان، أما أئمة الهدى، أما أهل السنة، فآمنوا بقول الله عز وجل وصدقوه. ونحن ندين الله بذلك ونصدق ذلك من أعماق قلوبنا أن الله يتكلم أزلا وأبدا متى شاء وكيف يشاء، وأن هذا من صفات كماله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل بدلا، لأن علمه لا يتناهى ومعلوماته لا تتناهى. سبحانه وتعالى رب العظيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما قدر الله حق قدره من قال إنه لا يتكلم، وإنه يريد أن يفرم التشبيه فيشبهه بأحق المخلوقات من الحيوانات ومن الجمادات مع الأسف الشديد. وقال بعدها آيات كثيرة، لكن القاعدة هي هذه بارك الله فيكم، أنهم هؤلاء أصل قاعدتهم أنهم يفهمون أفعال الله الاختيارية وكلامه. ليش؟ لأن الكلام الأعراب والنزول عرب والاستواء عرب والمجيء عرب والضحك والرضا عرب، وهذه أعراب، والأعراب لا تقوم إلا كلام فارغ. يسموها أعراب حتى يهيج الناس على نفيها، يلبسون على الناس. هذا أفعال كما ما نقول أعراب ولا نصب أن أعراب، نقول إن أفعال الله تليق بجلاله، لأنه حي قيوم فعال، يفعل ويقول ويتكلم ويجيء ويرضى ويغضب. فإذا نحن جربنا هذه الصفات شبهنا بالأموات وبالجمادات وبالحيوانات الساقطة بارك الله فيكم. فيفرون من شيء فيقعون في شر منه. يا أخي اثبت صفات الكمال لله على وجه الله أكبر، كما أن ذاته تخالف ذوات المخلوقين وأنت توافقنا في هذا، فالصفات تتبع الذات وتجري مجراها. ما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين نؤمن بأن له صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. كيف استوى؟ آمنا بالاستواء الذاتي. كيف ينزل؟ كيف يتكلم؟ كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ نؤمن بحقائق هذه الأشياء وإثبات الله عز وجل وننفي عنها التشبيه. فلا نعطل ولا نشبه، فنخالف بهذا المنهج الوسط المعطلة الذي يعطل الله من صفات كماله، ونخالف المشبهة، لأن المشبهة هو الذي يقول لله أفعال كأفعالنا وكلام ككلامنا وصفات كصفاتنا، فهذا هو المشبه. أما من يثبت حقائق الصفات لله عز وجل وينفي عنها التشبيه فهذا هو المتوسط والحق، فلم يجاري المعطل الجهمية ومن تابعهم في تعطيل صفات الله، ولم يجاري المشبهة الضلال الذين شبهوا صفات الله وأفعاله اللائق بجاله بالصفات المخلوقين. فكما قال سفيان بن عيينة: المعطل يعبد عدما، والممثل المشبه يعبد صنما، والمؤمن يعبد الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي القاعدة التي انطلقوا منها، وهذا الرد عليها بارك الله فيكم. خلص انطلقوا من هذه القاعدة، إنها بارك الله فيك نفي صفات الاختيار لله عز وجل عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن لو أثبتناها أثبتنا لها أعراضا، والأعراض لا تقوم الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام مخلوقة. يجرهم الشيطان بهذه الهلوسة وبهذه الوساوس إلى نفي كمال الله عز وجل اللائق بجلاله عز وجل. وهذا ما هو معروف في كتب العقائد، وهذه لمحة عنها، وقد شرحنا هذا الحديث. هذه الآية فين الآية؟ هذه في طيسة. كلم الله موسى تكليما. قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. إذا كان الله ما كلمه، كيف يقول إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي؟ كيف يمتن عليه هذه المنة العظيمة إن اصطفيتك اخترتك؟ لماذا الناس فضله الله على الناس؟ الناس زماني، يعني طبعا هو من أولي العلم، وهو أفضل أهل زمانه، وأفضل من كثير من الأنبياء، لأنه خامس خمسة هم أولي العزم، أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم في الدرجة الثانية في الفضل، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه الصلاة والسلام. يعني ترتيب من حيث الرتب لا من حيث الزمن. هؤلاء الخمسة هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله في آيتين، في آية يعني سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. قبل المشركة ما تدمج شاهد ذكر هؤلاء الخمسة: نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى، هم أولي العزم. فموسى اصطفاه الله على الناس في زمانه برسالاته التوراة والصحف، وبكلام الذي كلمه الله به مباشرة، وبكلام الرسالات غير كلام. طيب، فين تذهب هذه الفضيلة إذا أنكرنا أن الله كلمه؟ أولا عطل الله من صفة كماله، وثانيا نفينا هذه المزية التي يعني امتن الله بها على نبيه وصفيه وكريم موسى عليه الصلاة والسلام. فعطل الله من كماله، وعطلوا هذا الرسول من هذه المزية، فقاتل الله الأهواء. وقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. لما أتنا رأى نار، فقال لهم كتوا إني آنست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد أن النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. من هنا هذا وقال أنا ربك؟ شجرة النار هذه التي رآها أو الله رب العالمين؟ من الذي يقول أنا ربك؟ نادى نودي إني أنا ربك، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع مرتفع: نودي إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه الآية تدينهم بالضلال والافتراء على الله عز وجل والسفسطة والمعاندة في مواجهة هذه الحقائق الناس الواضحة. نودي إني أنا ربك، بالتأكيد إني أنا ربك، كلام مؤكد من رب العالمين لا شك فيه أبدا. فاخلع عليك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. ماذا يريد بعد هذا؟ ماذا يريدون؟ يا أخي هذا والله في عبرة، عبرة لمن هدى الله عز وجل وأبصر بعين بصيرته الحق والهدى، عبرة في من ضل وتاه والعياذ بالله. وهذا من عجائب الله في خلقه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. صلى الله أن يثبتنا ويقبل الهدى. إني أنا الله فأعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل قالت الشجرة هذا؟ هل يستطيع ملك أن يقول هذا؟ هل يستطيع مخلوق مخلوقات الله كائنا ما كان أن يقول هذا الكلام؟ إذن فالله الذي كلمه سبحانه وتعالى. هذا الكلام الواضح الجلي المؤكد بأنواع التأكيدات، كل كلام مؤكد. وفي هذا في سورة طه، في سورة النمل، فلما جاءها يعني النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. الله اللي كلمه ونادى، سمع الكلام من جهة هذه النار، من جهة هذه الشجرة، الله هو المتكلم وهو على عرشه سبحانه وتعالى، وموسى يسمع هذا النداء، نداء مؤكد من الله رب العالمين. فالذي كلمه هو الله رب العالمين، والذي قال له إني أنا الله لا إله إلا فأعبدني هو رب العالمين سبحانه وتعالى. تأويل قالها الملك، قالت الشجرة، قالت لا حياء ولا خجل من الله عز وجل، وكفر، كلام كفر والعياذ بالله. لو قلنا أن هذا كلام ملك، ملك يقول إن أنا الله فأعبدني، سبحان الله سبحان الله. وفي سورة القصص، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الذي خاطبك والذي يكلمك هو الله، إني أنا الله رب العالمين. يبقى في احتمال في المجاز بعد هذه التأكيدات وبعد هذا التكرار في سورة طه، في سورة سورة القصص، سورة النمل، وهكذا كل نص يؤكد الثاني ويقوي، تكرار وتأكيد. وهل أتاك حديث موسى في النازعات إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، إلى آخر هذه المناجات والمنادات كلها ينص فيها أن الذي ناداه وناجاه وكلمه هو الله رب العالمين. والكلام صفة كمال، وفيه منة على هذا النبي الكريم، اصطفاه الله واختاره ليكون له نجيا وكليما، فهذه ميزة موسى عليه الصلاة والسلام، فيقال موسى كليم الله وموسى نجي الله، لأنه كلمه وناداه وناجاه، سمع كلامه الذي لا شك فيه أنه كلام الله، بارك الله فيكم، ولا شك أن الذي كلمه هو الله رب العالمين. يعني جاء بالحكم بعد سرد هذه الآيات التي يقوم بواحدة منها الحجة، والله ما من نص إلا وهو وحده كاف في إقامة الحجة التي تدمغ من ينكر أن الله كلم موسى أو أن الله يتكلم. إذا آمنا أن الله كلم موسى انتهت الشبهة كلها، وأن الله يتكلم كما يشاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. فإذا أنكر أن الله يتكلم، أن الله كلم موسى، كفر على كفر والعياذ بالله، وتكذيب برسالات الله كلها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على الرسل كلامه الذي يعلم الخلق فيه العقائد والعبادات والحلال والحرام إلى آخره، كلامه. فالكلام الذي أوحى إلى إبراهيم كلامه، كلام الذي أوحى إلى نوح وإلى آدم قبلهم وإلى وإلى وإلى كل الرسل وكلامه، وكلامه، والكلام الذي يكلم الملائكة في أمور الكون كل يوم سبحانه وتعالى، كلامه سبحانه وتعالى. يا هنا قال فإن قال قائل، يعني من هم الجهمية يمكنوا كلام إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إذا خلق كلام في الشجرة، الله خلق الكلام فيك تكون أنت المتكلمة. ها؟ طيب شجرة هي الآن متكلمة لست تقول إن أنا الله لا إله إلا أبدي تعالى عن أما يقول الظالم علوا كبيرا. فقول قيل له هذا هو الكفر لأنه يزعم أنك أن الكلام مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك لأنه خلق كلام في الشجرة والكلام صفة الله مو مخلوق صفاته أفعاله أقواله أفعال وأقوال كمال تليق بجلاله ليست مخلوقة وإن كان الكلام المعين يأتي وفقا لمناسبة معينة في وقت معين فهذا كلامه لأن كما يقال الأمر الذي يحدثه الله تبارك وتعالى إما أن يكون مخلوقا أو يكون فعله فإذا كان فعله فهو صفته ليس بالمخلوق ليس بالمخلوق فكلامه وفعله في أي زمان سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء هذه الأفعال التي يحدثها الله عز وجل من أفعاله هذه ما نسميها مخلوقات هذه أفعاله وصفاته تليق به ليست مخلوقة ليست مخلوقة فالكلام الذي سمعه موسى في وقت معين في زمان معين ذاك كلامه كلامه سبحانه وتعالى يقول أحد الشاعرة لم يحدث المسموع للكليم يعني الكلام الذي سمعه موسى فين قال تكلم في الأزل هذا الكلام من الأزل يعني ما أوحاه الله على موسى في ذلك الوقت وسمعه لا هذا بناء على أن الله لا يفعل شيئا تعطيل الله من أفعاله ومن كلامه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كلم الله موسى تكليما ايش معنى بارك الله فيكم كلمه في ذلك الوقت ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا السماء والأرض القرآن نزل في عهد محمد التوراة جاءت في عهد موسى والإنجيل جاء في عهد عيسى وكلها كلامه كلها كلامه هذا أمور جديدة أحدثها الله سبحانه وتعالى من كلامه ومن تشريعاته ومن توجيهاته فهي أفعاله تليق به وأقواله تليق به ليست مخلوقة وإن كان قالها في وقت معين أو فعلها في وقت معين فإنها أفعاله فهمتم هذه النقطة؟ يعني ما يحدث والله إما أن يكون مخلوقا أو يكون صفة له فما ما كان من أفعاله القائمة بذاته فهذه أفعاله وإن طرأت في وقت معين بمشيئة لأن الله سبحانه يفعل ما يشاء أفعاله وأقواله متعلقة بمشيئته نزول ومجيئه ينزل كل ليلة سماء الدنيا كما سيأتي في حديث النزول كل ليلة النزول في هذه الليلة بعد النزول التي في قبلها والتي قبلها والتي قبلها إلى ما شاء سبحانه وتعالى هذا النزول فعل حصل في ليلة معينة بارك الله فيه وفعل الله ليس بمخلوق خلق فلانا خلق شجرة خلق دابة فعل فيها أمرضها هذه أمور حادثة مخلوقة فالأفعال اللي قام بالمخلوقين أفعالهم مخلوقة والأفعال قائمة بذاته وإن كانت تتجدد وتأتي شيئا بعد شيء فهي من صفات كماله سبحانه وتعالى من أفعاله وأقواله فلا نسميها مخلوقة هذا يقول هذا مخلوق نعم الشجرة مخلوقة بارك الله فيك وصف القرآن بأنه مخلوق ضلال وصف كلامه في أي وقت حدث هذا الكلام ضلال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون المعتزلة يقول يأخذ من كلمة محدث أنها مخلوق قبحهم الله لا تعني كلمة محدث أنها مخلوق وإنما حدث من فعله اللائق به وهو صفة له سبحانه وتعالى فليست مخلوقة وإن وصفت بأنها حدث ومحدث فالمحدث إما أن يكون من أفعال الله القائم بذاته فهذا ليس بمخلوق وإما أن يكون مخلوقا وصفة قائمة بمخلوق فهذه من مخلوقات الله عز وجل أظنكم ما فهمتم واضح؟ الحمد لله بارك الله فيكم وقيل طبعا احنا يقول وقيله يا ملحد احنا نبغى هداية وما نقول يا ملحد نحن ما نقلد صراحة الأسلوب مع الخصم لا بد يكون فيه الأسلوب لأن الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أراده الحسنة فإذا قلت له ولو كان نصرانيا يهوديا تقول يا ملحد يهرب منك وما يبغى الحق منك. فقل له يا عاقل، ها يا رجل، يا كذا، اسمع، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، وستبين له. بارك الله فيك. فقال يا ملحد، يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله؟ تقول له يا رجل، يا فلان، هل يجوز أن يقول إني أنا الله المخلوق؟ هل يجوز للشجرة أن تقول إني أنا الله؟ هل يجوز لملك من الملائكة أن يقول إني أنا الله؟ لا يجوز، ومن جوز ذلك فقد كفر، فقد جعل المخلوق إلها. بارك الله فيكم. نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر، يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام. بين له، أقيم عليه الحجة، وإذا كان هناك إمام يقيم حدود الله فواجب عليه أن يقتله بعد إقامة الحجة. يعني هذا مرتد، والرسول يقول من بدل دينه فاقتلوه، سواء بهذه القضية أو غيرها. إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو أمرا خفيا وأقمت عليه الحجة من كتاب الله ومن سنة الرسول، وكابر في ذلك وعاند ورد النصوص الشرعية، فهذا لا شك أنه مكذب لله معاند. فهذا يطبق عليه من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا قتلوا الجعد بن درهم. لماذا؟ كما نص على ذلك خالد بن القسري، قال لأنه أنكر أن يكون الله كلام موسى تكليما، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. قتله بإنكار تكليم الله لموسى، وبإنكار الخلة وهي أقصى غاية المحبة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنكر محبة الله، أنكر صفة من صفات الله الثابتة بالقرآن، قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. فالقرآن نص على إثبات تكليمه لموسى، فمن أنكر أن الله كلم موسى فقد كذب القرآن. وأثبت أن إبراهيم خليله بالنص القرآني وبالنص النبوي، فمن أنكر هذه الصفة، يعني محبة الله لخليله إبراهيم، أنكر صفة عظيمة، فقد كذب القرآن وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن تكذيب الله وتكذيب رسوله ردة، فمن قام على الحجة ورد النصوص فهذا مرتد يجب قتله، على المسلمين يجب عليه قتله. فإن قصر فما موقف المسلمين منه؟ ذكر هذا رحمه الله أنه يهجر ولا يزوج ولا ولا ولا إلى آخره. هذا كلام يضر يا شباب. قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر، يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء. إن أنا الله فاعبدني، هل يجوز هذا؟ تعالى الله يهديه فيرجع، يقول لا والله ما هذا بعيد، يقول خلص إذا يلزمك أن ترجع قولك وأن تثبت أن الله كلم موسى وأن هذا الكلام صدر من الله عز وجل وهو ما لديه من أي مصدر. هل يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله؟ أعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر، يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه، هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يسل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. إذا قامت عليه الحجة وعاند ولم يقتل، فإن على المسلمين أن يعاملوا هذه المعاملة لأنها قامت عليه الحجة، واستهتر بالنصوص وردها، فكيف يعامل بالاحترام والتقدير والاحتضان اللقاء بالأحضان؟ لا، هذا يجر جهال. بارك الله بكم. نعم. ولا يزوج ولا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته. نعم، هذه أحكام الكافرين المرتدين. نعم. المصيبة أننا نحن ما نقيم الحجة على الناس، ما نجتهد في إيصال الخير إلى الناس وإقام الحجة عليهم. بارك الله. لأنه شوف هذا يستتاب، يعني بعد إقامة الحجة، فإن تاب وإلا قتل. بعد إيش؟ ما إقامة الحجة. نحن لا نكفر، نذكركم أن هذا كفر. لا شك أن القول بأن الله ما كلم موسى وأن القرآن مخلوق وأن الله ما يتكلم، لو قال واحدة من هذه قال كفرا بالله عز وجل وتكذيبا لله عز وجل. لكن قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، فلا نبادر إلى الحكم عليه بالكفر حتى نناقشه ونقيم عليه الحجة. فإذا عاند بعد إقامة الحجة حينئذ يحكم بكفره وردته. نعم. قال أبو عبد الله سمعت عبد الرحمن مهدي يقول في هذه المسألة بعينها: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الكلام المطلق، من قال كذا فهو كافر، لكن لما تنزل أحكام على الأفراد المعينين لا بد من إقامة الحجة. بارك الله. عرفتم هذا من منهج السلف؟ إنك تقول من فعل كذا فهو كافر، لكن فلان معين لا تكفر بعينه إلا بعد إقامة الحجة. بارك الله فيكم. لأنه آيات كثيرة تشترط إقامة الحجة. نعم. ومن شاك الرسول كما سأل، من شاك الرسول من بعد ما تبين الهدى، فقد يحصل منه ضلال ولم يتبين له الهدى، فلا بد أن تبين له الحق حتى يصدق عليه أنه شاك الرسول وخالف سبيل المؤمنين بعدما تبين له الهدى. نكتب هذا القدر، ولنا في درس قادم إن شاء الله نتعلق على بعض الأشياء من هذه التي قد نحتاج إلى التعليق عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني يقول إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤية، هل يثبت أن الرسول رأى ربه يقظة ليلة المعراج أو غيرها؟ الجواب لا، أنه لم يثبت. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. وساقت الأدلة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية. شاهد في قول عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه من إثبات الرؤية كما في صحيح مسلم: فإنما أثبت الرؤية بالقلب لا بالعين. وهذا يعني ليس فيه خلاف، بهذا ليس هناك خلاف بينه وبين عائشة كما يلبس بعض الناس، لأن ابن عباس لا يثبت ما نفته عائشة. عائشة نفت الرؤية بالبصر، وابن عباس لم يثبت هذا وقال لا، بل رأى ربه بعيني رأسي، لا ما قال هذا. وقد ورد بعض الروايات ولكنها ضعيفة. أما الصواب عنه فما رواه عنه مسلم رحمه الله من أن محمدا رأى ربه بقلبه. بارك الله فيك، وفق الله جميع ما يحب الله. إذا في سؤال في بعض النقاط فيها تحتاج سؤال سألوه. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بارك الله فيك. يقول ما حجة ما ذكره الآجري في أن الله كلم موسى بقوة 10,000 لسان؟ نحن نؤمن بما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأعتقد أن هذا من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. شوف إيش علق لي. ما هو حديث، أظن أثر إسرائيلي. ما بارك الله فيك. كلمه الله كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. عليه الصلاة والسلام. الله كلم محمد ليلة المعراج. ليش ما تأتي الأساطير هذه حول كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله كلم موسى في الوادي المقدس، وكلم موسى فوق السماوات وفوق. بارك الله فيك. لا عليه الصلاة والسلام، يعني منزلة محمد في الكلام عظيمة عليه الصلاة والسلام. ومحمد خصه الله بالكلام وب بارك الله فيك وبالرسالة وفي عليه الصلاة والسلام وبالخلة. هذا هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم.